الله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 57 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في بث ليلة الثلاثاء 27 من شهر ذي الحجة لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهي الموسومة بعقيدة أهل السنة والجماعة، والتي كتبها وفق عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه أبي محمد أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وهذه العقيدة قد لقيت ولله الحمد قبولا من أهل العلم، شرحها كثير من أهل العلم وتداولوها ودرسوها ودرسوها، وذلك لانضباطها على عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا في أشياء محدودة كنا نبهنا على بعض تلك الأشياء التي كان هناك موقف للإمام الطحاوي رحمه الله وعفى عنه وعنه فيها، خاصة فيما يتعلق بتعريف الإيمان والمسائل، بعض المسائل المرتبطة به. ووصلنا في التعليق على كلامه عند قوله رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وسبق حديثنا عن قوله رحمه الله تعالى: نتبع السنة والجماعة، وكذلك عن قوله: ونجتنب الشذوذ والخلاف. وكنا بينا أن الشذوذ هو الانفراد عن الجماعة، والخلاف ومخالفة الجماعة والخروج عنها بالرأي في الغالب، لأن الخلاف في غالبه يكون بالاعتقاد والرأي. وبينا أن أهل السنة يحرصون على وحدة الكلمة ووحدة الصف واجتماع الكلمة، لما لأن ذلك مطلوب شرعا، مطلوب شرعا. لهذا أكده الطحاوي رحمه الله تعالى بقوله: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، يعني أن ينفرد الإنسان بقول أو رأي، وكذلك أن يخالف الناس في بغير وجه حق، يعني أن يخالفهم في الاعتقاد أو يخالفهم فيما يسوغ فيه الخلاف، ولكنه الأولى التزام الجماعة، كما قلنا في مسألة فيما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصلاة في منى، فإنه قال رضي الله تعالى عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر ركعتان في منى، ولكن لما صلى عثمان رضي الله تعالى عنه 4 ركعات صلى معهم رضي الله تعالى عنه. وقال لما قيل له في ذلك، قالوا له: أنت تقول كذا ثم تصلي مع عثمان 4 ركعات تتم الصلاة؟ قال رضي الله تعالى عنه: هذا من عظيم فقهه، قال: الخلاف شر. يعني أن الأمر لا يوجب أن أخالف، لا يوجب أن أخالف، يعني ليس هناك ارتكابا محرم، وإنما أمر يتسع له الخلاف ويتسع فيه القول، وأيضا الخلاف شر. والمخالف هنا حقيقة أمير المؤمنين، ومخالفة الأمراء والحكام ليست مثل غيرهم من الناس، فإن غيرهم من الناس قد يتسع المجال لمخالفته، لأن الناس متساوون في النظر في الشرع، خاصة إذا كانوا من أهل العلم متساوين في النظر إلى الشرع. ولكن إذا كان الأمر يتعلق بمجموعة العلماء أو بالأئمة والولاة والحكام، ويحدث من الخلاف شر، وقد يحدث من وراء ذلك افتراق بين الناس، فإن ذلك مما لا ينبغي. فإن من الفقه أن يوافق الناس، وإن كان لأنه ليست موافقة على الباطل، هذه ليست موافقة على الباطل، وإنما هي موافقة على ما يحتمل الموافقة. ثم أضاف الطحاوي رحمه الله تعالى هنا قوله والفرقة، يعني وأن نجتنب أيضا الفرقة. والفرقة هي مصدر الافتراق، والفرقة والتفرق والافتراق سواء، يعني معناها واحد. ومنهم من أهل العلم من يجعل التفرق بالأبدان والافتراق في الكلام، يعني أن يكون الافتراق نفترق في الكلام ونتفرق في الأبدان، فهذا هو الذي يعني يكون في معنى الفرقة والافتراق. والفرقة هنا بالضم مقصود الشيخ بها هنا هو الافتراق بين المسلمين من ناحية العقائد، من ناحية العقائد. فلا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا جماعات، أن يتفرقوا جماعات مختلفة في العقائد، مختلفة في العقائد، فإن الافتراق في العقائد يؤدي إلى العداوة والافتراق الحقيقي الذي يؤدي ربما إلى القتال، ويؤدي إلى أن يتوزع المسلمون إلى مجموعات متناحرة. وهذه الفرقة، أعني الفرقة في الاعتقاد، هي التي حذر الله تبارك وتعالى منها في قوله تبارك وتعالى، وأوجب في مقابل ذلك الاعتصام بحبل الله والاجتماع في قوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني اجتمعوا على حبل الله. وحبل الله هنا اختلف أهل العلم، منهم من قال القرآن، ومنهم من قال الإسلام، ومنهم من قال الجماعة، ومنهم من قال الجماعة. والحقيقة أن هذه كلها بمعنى متقارب ومتصل بعضها ببعض، ومرتبط بعضها ببعض. لهذا يقول ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير الآية تمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده الذي عهده إليكم في كتابه من الإلفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله، والتسليم لأمر الله. فهذا كله مما أكد الله تبارك وتعالى عليه بأن يكون الناس أو أن يكون المسلمون كلهم على قلب واحد ومعتقد واحد. ولهذا نهى الله تبارك وتعالى في الآيات بعدها، نهى الله تبارك وتعالى عن الفرق، قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير الآية، إن الله تبارك وتعالى جعل المؤمنين، أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالجماعة، أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، ونهاهم عن الاختلاف والفرقة. وبهذا جاءت الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، بهذا جاءت الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة في قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالله تبارك وتعالى وحد الصراط هنا وجمع السبل وفرق السبل، فجعلها مجتمعة، يعني فجعلها متعددة. أما الصراط فوحده الله تبارك وتعالى فهو صراط واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأمر والأمر بالاجتماع والنهي عن الافتراق هو في الحقيقة أمر الله تبارك وتعالى لأمم الأنبياء كلهم، وشرعه تبارك وتعالى لجميع الأنبياء، كما قال تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالله تبارك وتعالى بيّن لنا بهذه الآية أن هذا أمر عام لجميع أنبيائه ولجميع المستجيبين لدعوة الأنبياء أن لا يتفرقوا في الدين، لأن ذلك مما يقوض في الحقيقة الجماعة ويسلط عليها الأعداء ويجعلها يعني لا قيمة لها في المجتمعات ولا قيمة لها بين الأمم، بل إنه قد يتسلط أهل الباطل على أهل الحق فيصرف الناس ويحرفوهم. ولا يخفى أن الديانة اليهودية والديانة النصرانية إنما بطلتا وإنما ضاع الحق فيها لأن أهل البدع تشوروا على أهل الحق وتقدموا عليهم في الدعوة إلى باطلهم حتى حلوا محلهم. فإن النصارى من زمن بعيد لا يعرفون التوحيد الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، وإنما يعرفون هذا الدين المثلث الذي هو على النقيض من دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام. بأي شيء صار هذا؟ هذا صار لما تفرقوا واشتد عود أصحاب الفرق الباطلة، ضاع الحق فيهم، نسأل الله اللطف والمعافاة، ضاع الحق حتى لم يعد فيهم من هو على الدين الحق، إلى أن بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأحيا دعوة التوحيد عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، أحيا الله به تبارك وتعالى دعوة التوحيد، عاد الله تبارك وتعالى بعائدته على طائفة من بني آدم ممن هداهم الله لاتباع هذا النبي الكريم. ولخطورة هذا التفرق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أيضا بأحاديث عديدة، ومن ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يوجه الأمة أن يعتصموا جميعا بحبل الله كما جاء في آية سورة آل عمران، وأن لا يتفرقوا كما جاء أيضا في آيات عديدة ومنها ما ورد في سورة آل عمران. فإذا هذه جزء عظيم وقاعدة عظمى من قواعد الإسلام. لهذا يقول النووي رحمه الله تعالى على هذا، على قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا، قال: فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتآلف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام، وصدق رحمه الله تعالى، فإن الاجتماع والألفة ووجوب أن تكون الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها وبجميع تنوعاتها وجنسياتها أمة واحدة، كلهم يكونوا أمة واحدة، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وقد جاء أيضا التأكيد على وجوب التزام الوحدة والنهي عن التفرق في قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، يعني لا يدخل أيها المسلم في قلبك شيء من الغش ولا الغل لواحد أو في أمر من هذه الأمور الثلاثة، في أمر من هذه الأمور الثلاثة، وهي إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. يعني إخلاص العمل لله عز وجل لو دخل في قلبك غش فيه فسد عليك عمل، والعمل هو لك، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها كما في الحديث القدسي. ومناصحة ولاة الأمر أو ولاة الأمور، لماذا؟ لأن ولاة الأمور هم في الحقيقة حماة الأمة وجنتها والجامعون لأمرها، هم الجامعون لأمرها والمحافظون على وحدتها وحماتها من أعدائها، وهم جنة وترس في وجه الأعداء، وأيضا هم الذين يمنعون أهل الباطل من الاعتداء على الناس والظلمة، ويمنعون بغي الناس بعضهم على بعض. فإذا أنت غششتهم فقد غششت نفسك، لأن ما يكون منهم من خير ستكون أنت في ذلك الخير الذي هم يكونوا فيه. ثم لزوم الجماعة، لو غش الإنسان في الجماعة وأصابه نسأل الله العافية في قلبه غل ونفاق ومحاولة إفساد للجماعة، فإن الجماعة هي قوتك وهي سندك بعد الله عز وجل. فلا يمكن أن، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون أن يعيش فردا، وإنما يعيش الناس في مجموعات. فإذا أنت غششت جماعتك فأنت في الحقيقة تغش نفسك، لهذا قال عليه الصلاة والسلام فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني بمعنى أنها تسور عليهم سورا، أن دعوة الجماعة تسور على الناس سورا، بحيث لا يلج إليهم الشر ما داموا مجتمعين وما داموا ملتزمين بالوحدة التي أمر الله تبارك وتعالى بها. إذن هذه الأحاديث أو هذه الآيات والأحاديث جاءت محذرة عن الفرقة، جاءت محذرة عن الفرقة والاختلاف والتفرق، كل ذلك جاء حرمه الله تبارك وتعالى. ومن أعظمه ومن أعظم الفرقة الخروج عن طاعة الإمام أو الخروج على الأئمة، ومن ذلك مما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية. فهذا أعظم الافتراق وأعظم الفرقة وأعظم الانحراف هو الخروج على الأئمة، وقد سبق ذكر ذلك في عند كلام الطحاوي رحمه الله تعالى عن وجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله تبارك وتعالى أمرنا، وأننا لا نرى الخروج عليهم وإن جاروا، هذا سبق كلام الطحاوي فيه وسبق التعليق عليه. إذن الذي أمر الله تبارك وتعالى به هو جل وعلا أمر بالجماعة ونهى عن الفرقة، بل وحرم الفرقة الله تبارك وتعالى. ونحن إذا نظرنا في إشكالات المسلمين القديمة والمعاصر، القديمة والمعاصر، نجد أن أعظم إشكالاتهم هو التفريط في هذا الأصل، التفريط في هذا الأصل وافتراقهم. هذا هو أعظم البلاء الذي ابتلي به المسلمون، وابتلوا بهذا من زمن مبكر، وابتلي المسلمون بهذا من زمن مبكر. فإن الفرقة وقعت في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما لا يخفى من الفرقة التي وقعت بسبب أهل الضلالة من المنافقين والزنادقة وأصحاب البدع من الخوارج والسبعية الذين تبنى بعد ذلك قولهم الروافض. فهذا في الحقيقة هو من الأسباب، من الأمور التي وقعت في المسلمين في زمن مبكر، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بالمخرج منها أيضا. يعني أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الاختلاف في هذه الأمة، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بالمخرج من هذا الاختلاف، ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. وتحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه الناس، ومما نبه عليه عليه الصلاة والسلام وقوع الافتراق في الأمة والتفرق في الأمة، كما بين عليه الصلاة والسلام المخرج، كما بين عليه الصلاة والسلام المخرج. وهذا في روايات عدة، منها رواية عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتتفرق وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة، إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ونحو ذلك ورد عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهذا حديث عظيم، وهذا حديث عظيم يجدر بنا أن نقف عنده وقفات، يجدر بنا أن نقف عنده وقفات لتعلقه بمسألة الفرقة أو الفرقة والافتراق، لتعلقه بمسألة الفرقة والافتراق. أولا، هذا الحديث صححه الكثير من أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم ضعفه، ولكن في الحقيقة ليس لهم حجة في التضعيف، كما فعل ابن حزم وكما فعل ابن الوزير. والواقع أن كثيرا من أهل العلم صححوه، فممن صححه ووصفه بدرجة الحسن أو أوصله إلى درجة صحيح لغيره الترمذي رحمه الله، فإنه قال بعد أن ذكر هذا الحديث قال: حديث حسن صحيح. وشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك صححه وقال: الحديث المشهور في السنن والمسانيد. وصححه الإمام الألباني رحمه الله، صححه الحاكم فقال: هذا حديث كبير في الأصول. فهذا الحديث إذن صححه أهل العلم، فلا يلتفت إلى من ضعفه، مع أنه في الحقيقة يتحدث عن واقع، يتحدث عن واقع لهذه الأمة. فكلنا يعلم الافتراق الذي وقع، فالخوارج خرجوا في زمن علي رضي الله تعالى عنه، والشيعة كذلك خرجوا في زمن علي رضي الله تعالى عنه، ثم خرج بعدهم القدرية في زمن صغار الصحابة، في آخر زمن ابن عباس وفي زمن ابن عمر وأنس وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الذين كانوا صغارا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت بعدهم الجهمية المعطلة، وهؤلاء خرجوا في زمن التابعين. فإذا وهذه الفرق، إذا قلنا الخوارج أو قلنا الروافض أو قلنا الشيعة أو قلنا القدرية أو قلنا المعطلة والجهمية، هؤلاء افترقوا أيضا، كانت تفرقاتهم كثيرة. ولهذا أهل العلم لما ذكروا هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه لما ذكروا هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة، اختلفوا هل العدد المذكور في هذا الحديث مقصود والأمة ستفترق إلى هذا العدد، أم أن الحصر والعدد غير مقصود، أما أم أن الحصر والعدد هنا غير مقصود إلى قولين. القول الأول أن العدد غير مقصود، أن العدد غير مقصود، وإنما ذكر للدلالة على كثرة الفرق، للدلالة على كثرة الفرق، لأننا إذا نظرنا في أصول الفرق سنجد أن أصولها محدودة. منهم من يجعلها من أهل العلم أربع فرق: الشيعة والقدرية والجهمية والخوارج، ومنهم من يزيد عليها فيجعلهم ستة فرق، ومنهم من يجعلهم ثمان فرق. فإذا وهذه الأصول فقط، ولكن الفروع سنجد أنها أكثر من ذلك. فإذا بناء على ذلك قالوا إن العدد غير مقصود، إن العدد غير مقصود. وهذا الذي يظهر أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب مقالات الإسلاميين أنه يعني لم يلتزم بهذا العدد، وكذلك ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل. وبعض أهل العلم قال إن العدد مقصود، قال إن العدد مقصود، وإن الأمة ستفترق إلى هذا العدد، ستفترق إلى هذا العدد. وممن قال بذلك ابن الجوزي رحمه الله، وكذلك الشاطبي، وجماعة من أهل العلم كالبغدادي أيضا بكتابه الفرق بين الفرق، والشهرستاني بكتابه الملل والنحل. فهؤلاء كلهم اعتمدوا العدد، وقسموا كتبهم التي كتبوها أو الكلام عن الفرق فيما ذكروا على العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يظهر، يعني أن الذي يظهر لي أن الراجح في ذلك هو أن العدد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم مقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح فيه في عدة روايات، كما أنه عليه الصلاة والسلام ذكر قبله افتراق اليهود والنصارى، وأنهم افترقوا على 71 فرقة بالنسبة لليهود، وافترق النصارى على 72 فرقة، مما يدل على أن العدد بالنسبة لنا أيضا مقصود، على أن العدد بالنسبة لنا أيضا مقصود. لكن الذي أراه أن الذي هو صعب هو تحديد وتعيين هذه الفرق 73 فرقة، فإن من الصعب تحديدها، وأن هذه التي تحدد هي مقصود النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنه ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فإن تحديدها بهذه الكيفية في الحقيقة صعب وليس من اليسير أن يحدد، ولكن نقول إن هذه الأمة ستفترق إلى هذه الافتراقات وإلى هذه الضلالات، لأن هناك فرق لما ذكر مثلا البغدادي أو ذكر الشهرستاني الفرق التي ذكروا وعدوها 73 فرقة، ظهرت بعدها فرق عديدة، ظهرت بعد الذي ذكروا فرقا عديدة. هل لا نعتبرهم من الفرق هذه الأمة أم ماذا؟ فالحقيقة أن الإشكال هو في تعيين الفرق، أما العدد فيما يظهر لي والله أعلم أن العدد مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمة ستفترق إلى هذه الفرق العديدة، وأن الفرقة الناجية هي فرقة واحدة من هذه الفرق كما سيأتي الإشارة إليه. هل هذه الفرق، وهذا هنا سؤال يطرح نفسه، هل هذه الفرق التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هم من أمة الإسلام أم ليسوا من أمة الإسلام؟ هل هم من أمة الإسلام أم ليسوا من أمة الإسلام؟ لأنه مما يذكره أهل العلم أن أمة الإسلام أو أمة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين أو إلى مجموعتين: أمة الإجابة وأمة الدعوة. أما أمة الدعوة فهم كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كل من كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءوا بعده إلى يوم القيامة فهؤلاء من أمة الدعوة، لأن الله عز وجل قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تبارك وتعالى أيضا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الساعة والمرسل إلى جميع البشر، مرسل إلى جميع البشر منذ بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. فمن كفر به فهو من أمته أمة الدعوة، وهو كافر بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما من آمن به واستجاب لدعوته وشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهؤلاء هم أمة الإجابة، هؤلاء هم أمة الإجابة. يعني كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهادة صحيحة، شهادة صحيحة لا ينقضها بناقض، يعني يدعي أنه أن لا إله إلا الله وهو يستغيث بأصحاب القبور ويدعو أصحاب القبور ويسجد لهم ويسأل الله العافية، ما هو من حق الله يصرفه إلى من يسمونهم الأولياء أو الصلحاء أو العباد أو الأئمة أو ما شئت من المسميات، فكل ما سوى الله عز وجل هو وثن إذا عبد من دون الله، إلا أن يكون غير راض بذلك كما عبد المسيح عليه الصلاة والسلام فحاشاه أن يكون وثنا عليه الصلاة والسلام، أو كما عبدت الملائكة فحاشاهم أن يكونوا وثنا عليهم الصلاة والسلام، إنما من عبد وهو راض من دون الله فهو وثن، وكل من عبد غير الله عز وجل فهو مشرك، فهذا يخرج من أمة الإجابة، وإن كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لأن أشهد أن لا إله إلا الله لا بد لها من الالتزام بمقتضاها ولوازمها وتحقيق مقتضاها ولوازمها، ومن أعظم لوازمها أن لا يشرك مع الله تبارك وتعالى في العبادة. وكذلك من شهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأقر له بالرسالة ولم يدع النبوة لأحد غيره ولم ينفي ختم النبوة ويزعمها أن غيره نبي أيضا، فهذا يكون تكون شهادته إن شاء الله صحيحة إذا أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر وانتهى عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر، فهذه شهادة صحيحة. وإذا أصابه قصور في ذلك فهو لا يخرج عن دائرة الإسلام، فهو لا يخرج عن دائرة الإسلام، وتحدثنا عن هذا في مسألة التكفير. ولكن المهم هنا الإشارة إلى أنه هل هذه الملل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هم من أمة الدعوة أو من أمة الإجابة؟ الأكثر من أهل العلم على أنهم من أمة الإجابة، يعني من شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله، فهؤلاء ممن يكون تكون شهادتهم صحيحة، ممن تكون شهادتهم صحيحة، ولكن يكون عندهم بدع وانحرافات، وهذه الانحرافات هي التي النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى توزع الناس عليها، توزع أهل الباطل عليها، وهي البدع. يقول الخطابي رحمه الله في معالم السنن في كلامه عن هذا الحديث فيه دلالة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي، يقول رحمه الله تعالى فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها، على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين، إذ قد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أمته، ونحو ذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونص على ذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في هذه الدولة المباركة، كلهم نصوا على أن المراد بالحديث في هذه في هذا الحديث المراد بالملل في هذه في هذا الحديث أن المراد بهم أمة الإجابة أمة الإجابة وأن أمة الإجابة ينقسم إلى هذه الأقسام منها من تكون بدعته قريبة نسأل الله أن يعافينا جميعا من كل البدع قليلها وكثيرها كبيرها وصغيرها منهم من تكون بدعته أقل من الآخرين ومنهم من تكون نسأل الله العافية بدعته تكاد أن تخرجه من الإسلام كما هي بدع المعطلة الذين ينكرون صفات الله تبارك وتعالى وكما هي بدع الخوارج الذين يكفرون النبي يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم وهذا لولا أنهم مؤولة وعند أهل العلم أهل العلم يعتذرون لهم بالتأويل لكانوا كفارا لأنهم استباحوا دماء المسلمين وكذلك الرافضة الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يكفرون المسلمين ولكن هؤلاء من كفر منهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر لماذا؟ لأنه في الحقيقة رد كلام الله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماهم في وجوههم من أثر السجود فهؤلاء الذين أثنى الله عليهم بهذا الثناء العاطر لا يمكن أن يقول من شم رائحة الإسلام أنهم كفار أو أنهم أصحاب ضلالة فضلا عن الآيات الأخرى كقول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أو قوله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى أو قوله تبارك وتعالى عن النبي عن أزواج النبي وأزواجه أمهاتهم كيف يمكن أن تكون أما للمؤمنين وزوجة لخير من مشى على وجه الأرض كيف يمكن أن تكون أما للمؤمنين منذ وجد المؤمنون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وتكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يطعن فيها هذا لا شك أن من شم رائحة الإسلام فعليه أن يوقر النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه ويجله ويكرمه وأن إكرامه إكرام أزواجه وتعظيم مكانتهن والله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات رفع قدرهن رفع قدرهن إذ أذن وقضى وقدر أن يكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قضى وقدر ورضي وأحب سبحانه وتعالى أن تكون حفصة وأن تكون خديجة وأن تكون أم سلمة وأن تكون سائر هذه النساء المباركات زوجات للرسول صلى الله عليه وسلم ثم هو من فوق سبع سماوات قال وأزواجه أمهاتهم فماذا نريد أكثر من هذا في تبجيل هذه الفئة من البشر وللبشر أن تفخر حقيقة للبشر أن يفخروا بأن يكون أناس منهم الله تبارك وتعالى أثنى عليهم ومجدهم ورضي عنهم وقبل أعمالهم وسجل صفاتهم المباركة وما تميزوا به من الإيمان والتقوى والورع سجله في كتابه يقرأه الناس إلى يوم القيامة فالذي يطعن فيهم نسأل الله العافية هو أولى بالطعن ونخشى عليه من الكفر ولكن نحن أمة لا نكفر إلا من تحققت فيه شروط التكفير وانتفت عنه موانع التكفير كما سبق الإشارة إليه فنقول إن الذي عليه أهل العلم أن هؤلاء أصحاب الفرق القريبون من الحق والبعيدون عن الحق كلهم من أمة الإجابة، كلهم من أمة الإجابة، وإن كانوا أهل ضلالة، وإن كانوا أهل ضلالة. وأن أهل الحق في الحقيقة هم فرقة واحدة، أهل الحق فرقة واحدة، هؤلاء كلهم أهل باطل. أما أهل الحق فإنهم فرقة واحدة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ومن المهم جدا أن ننتبه إلى هذه الحقيقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يستوي الحق والباطل. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ لا يمكن أن يكونوا سويا، لا يمكن أن يكونوا سويا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمر معما عليه ومغمغما عليه وغير واضح، بل قال عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث وهذه الروايات جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنهم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنهم الجماعة، وجاء عليه الصلاة والسلام عنهم أنهم السواد الأعظم. وهذه الحقيقة وهذا الأمر في الحقيقة هو يعود إلى شيء واحد، وهو كل من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من التزم بالكتاب والسنة ونهج السلف فهذا هو الذي على الحق، لأنه لن تجده يخرج عن الحق. فكيف يخرج عن الحق وهو يتبع القرآن؟ وكيف يخرج عن الحق وهو يتبع السنة؟ وكيف يخرج عن الحق وهو يتبع أعظم المطبقين وأصدق المطبقين وأبر المطبقين لما في الكتاب والسنة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن يكون الحق يتعدى هذا. ولا نقول يعني أن يكون الواحد متابع للقرآن وحده دون السنة ودون منهج الصحابة، لا، يجب أن تكون الأمور منضبطة على هؤلاء، فإن القرآن والسنة ومنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء واحد، شيء واحد. وإن كان الذي في القرآن والسنة شيء وما عليه الصحابة شيء، فإن الذي عليه الصحابة متفق معه، لكننا لا نقول إن الصحابة لو فرضا لو لا سمح الله، وهذا لم يقع ولن يقع ولا يمكن أن يقع، لو أن الصحابة خالفوا الكتاب والسنة لكنا مأمورين باتباع الكتاب والسنة، لأن من خالف الكتاب والسنة فقوله مردود، وهذا ولكن هذا لم يقع ولن يقع ولا يمكن أن يقع. لماذا؟ لأن كل من سبر أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجد أنهم يدورون مع الحق، يدورون مع الكتاب والسنة حيث دارا، ولا يخرجون عنها لا بقول ولا ببدعة ولا برأي ولا بهوى. ولهذا بعض العلم يقول كما يقول شيخ الإسلام لم يعرف في الصحابة أحد دخل في بدعة، لم يعرف من الصحابة أحد دخل في بدعة، ولله الحمد والمنة. فإذا الواجب على جميع المسلمين، الواجب على جميع المسلمين وعلى كل مسلم وفرد فينا أن يضبط نفسه مع هذه الفرقة الناجية، ولا يغرك كلام بعض الناس الذين يقولون لا الفرقة الناجية ليست واحدة، أو ليس الذين يتبعون سلف هذه الأمة، هذا باطل، هذا قول باطل، وهذا قول لخلط الحق بالباطل. لماذا؟ لأن الحقيقة أن الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد بحال من الأحوال. فإن الله تبارك وتعالى لما قال في الآية التي سبق ذكرها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فوحد الصراط وعدد السبل. وفي الآية التي بعدها يقول الله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فالذين تفرقوا عن الدين، الدين واحد والفرق كثيرة وكانوا شيعة، فإذا لا يمكن أن يكون الذي فرضا يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذي يثني على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يكون قولهما واحد؟ لا يمكن. الذي يرى ويثبت لله عز وجل الصفات كما جاءت في الكتاب والسنة بلا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف، يكون هو ومن يقول بنفي صفات الله عز وجل على قول واحد وعلى قول حق؟ لا يمكن. فإذا الحق في الحقيقة واحد، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا فخط ثم خط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوط، فقال هذا سبيل الله على الخط المستقيم الممتد، قال هذا سبيل الله، وعن الخطوط التي بجانبيه قال وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها الشيطان يدعو إليها، وعلى سبيل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإذا الواجب على الأمة أن تحرص على أن تكون من هذه الفرقة الناجية. فعندنا في هذه الأمة 72 فرقة كلها في النار ينجو منها واحد، فعليك عبد الله أن تتقي الله تبارك وتعالى وأن تجتهد في أن تكون من هذه الفرقة الناجية. ولا يمكن أن تكون من الفرقة الناجية ما لم يكن عمدتك في دينك من جميع الجهات سواء كان عقيدة أو شريعة، ما لم يكن عمدتك كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ثم منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي صححه الله رب السماوات والأرض، صححه ورضي عن أصحابه وقبل عملهم، شهد لهم بالجنة وشهد لهم بالجنة. فإن لم تكن على هذه الجماعة وعلى وفي هذه الأمة وفي هذه المجموعة فاعلم أنك على باب ضلالة من الضلالات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا عليه الصلاة والسلام بأوضح عبارة وأسهل وأوضح بيان منه عليه الصلاة والسلام على هذه الحقائق التي إنما وجهنا لنكون على بينة من ديننا، وتركنا كما قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم على الهدى والحق، وأن يجعلنا ممن استقام على دينه وعلى سنة نبيه وعلى نهج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وأن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه تبارك وتعالى. هذا، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.